الأوبرا دي حكايات، الأوبرا دي حكايات، فنون وشخصيات، ذكرى ومعنى وروح، سايبة معانا حاجات، إحنا علينا السؤال، قولوا بقى الإجابات، قولوا بقى الإجابات. مسابقة الأوبرا الرمضانية. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا ورمضان كريم. نلتقي يوميا وللعام الرابع على التوالي إن شاء الله، وحتى منتصف الشهر الكريم مع مسابقة الأوبرا الرمضانية. جوائز المسابقة مقدمة من دار الأوبرا المصرية، وهي عبارة عن 10 دعوات مجانية لعشرة من الفائزين، وبصحبة كل فائز 2 من المرافقين لحضور حفلات دار الأوبرا المصرية. كل المطلوب منكم إرسال الإجابات مجمعة بمشيئة الله على بريدنا الإلكتروني، وهو operaramadan@gmail.com. opera رمضان كلمة واحدة بدون فواصل @gmail.com. مع أطيب الأمنيات بحظ سعيد. نتحدث اليوم عن عازف بارع على آلة القانون، خريج كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. كان يعمل عازفا على آلة القانون في فرقة الموسيقى العربية ورئيسا لفرقة إحياء التراث الغنائي بالقاهرة. كون فرقة خاصة للغناء العربي اسمها فرقة أيام زمان للغناء العربي. شارك في العديد من المؤتمرات الهامة للمجمع العربي للموسيقى، وشغل منصب عميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان. ومن مؤلفاته دليل الموسيقى العربية، قالب النوبة الغنائي، والمقدمة في تذوق وتحليل الموسيقى العربية. سؤال الحلقة: من هو عازف القانون الذي تحدثنا عنه؟ هل هو دكتور نبيل شورى أم دكتور حسن شرارة؟ السؤال مرة أخرى: من هو عازف القانون الذي تحدثنا عنه؟ هل هو دكتور نبيل شورى أم دكتور حسن شرارة؟ أطيب الأمنيات بالفوز يتمناها لكم زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي وأنا معه. كنتم مع مسابقة الأوبرا الرمضانية، مسابقة الأوبرا الرمضانية مع تحيات نزل الدسوقي.